الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في رد ما أفاده الشيخ العراقي الجواب الثالث. هذا رح نبقى عند السيد الخوئي إذا مظلت. وهو أن يقال بأنك ماذا قلت أيها العراق؟ أول أبين الشبهة وبعدين أبين الجواب حتى الاستباب يصير واضح جدا. قال على أنه كل شيء لك حلال في كل طرف انقيده بترك الآخر. فالنتيجة شو تصير؟ حدود ترخيصين مشروطين. ولازم ذلك عدم وجود الموافقة قطعي لان فطرت يجوز الكتابة. وانتم لا تقولون ذلك بذلك تقولون الموافقة القطعية واجبة. هذا اشكال سجل الشيخ العراق. الجواب الثالث هذا راح تعالى عنه ذكر. هكذا يقول السيد الخوي انه رفع التعارض بمن يتحقق كما بينت انت الشيخ العراقي. بمن يتحقق؟ يتحقق بتقييد الاطلاق. انت هتقول شو لا في كل دليل. لكن نحن نقول وما يوجد اطلاقان في كل طرف. اطلاق احوالي واطلاق افرادي. تميز اقول بين الاثنين ولا هو كلا بيقول لك الفرق بين بيناتهم. لان اطلاق احوالي واطلاق ماذا؟ افرادي. ها احنا نقول كل شيء لك حلال باطلاقه يشمل هذا الفرد هذا الإمام وذلك الفرد. نحن ذاك هذا إطلاق شو يسمونه؟ أفرادي. ليس ما أفرادي لأن إطلاق للأفراد. وعدنا إطلاق أحوالي. أحوالي يعني شنو معنى؟ ها احنا قلنا كل شيء لك حلال يشمل هذا الطرف هذا الإمام. ومقتضى اطلاقه اطلاق كل شيء لك حلال لما يشمل هذا الطرف مقتضى اطلاق ماذا؟ ان هذا الطرف حلال. في الحالة الذي اترك بها الطرف الاخر في حالة ترك للطرف الاخر وفي حالة عدم ترك. اكرر هذا اطلاق الاحوالي هكي شنو نقول؟ أن كل شيء لك حلال يشمل هذا الفرق لمن يشمل؟ نقول كل شيء لك حلال يثبت أن هذا الفرق حلال سواء في الحالة الذي ترك للآخر وفي حالة عدم ترك. هذا الإطلاق شو نسميه؟ بلحاظ أحوال أحوال الأفراد مو بلحاظ نفس الأفراد بلحاظ أحوال الأفراد يسمون اطلاق ماذا؟ احوال. فهو الشيخ العراقي راد يقيد يا اطلاق الاحوال للافراد ابن برك بالله الاحوال الافراد حافظ عليه. يعني شنو الافراد حافظ عليه؟ يعني بقى الاطلاق يشمل هالفرد ويشمل داخل. يعني معناه الاطلاق الافرادي موجود. فقيد يا اطلاق اطلاق الاحوال. والنتيجه سواها اشخاص النتيجه صارت عن كل فرد حلال. شوف الاطلاق الافراد موجود كل فرد من بني الفردين حلال. شوف الاطلاق الافراد موجود لكن كل فرد حلال فيها حاله تركنا فالذي قيد الاطلاق الافراد. طب احنا جوابنا شوف جوابنا السلام راح يتضح. نقول كما يمكن رفع التعارض بتقييد الاطلاق الاحسن يمكن ان نرفع شلون التعارض بتقييد اطلاق الافراد. أقول المعنى شو إذا قيدنا الإطلاق الأفراد المعنى شو يصير؟ أنت أثبت للمعنى شو بعدين صدق يتفعل تعارض يولا. إذا قيدنا الإطلاق الأفراد شو يصير المعنى؟ المعنى شو مش يصير؟ أنفرد واحد من الحلال بعد ما تقدر تقول هذا حلال وكل منهما بعد ما تقدر تقول كل منهما حلال كلهم بعد ما تقول كلهم بعد ما تقول فرد واحد من الفردين فرد فرد انبقي وفرد فرد اصلا انخرجه. هذا هم تقييد يصير علما للاطلاق لكن تقييد علما للاطلاق افرادي. اقوله تبدح شاية التجانبية خاصة جدا هنكم لما قيدنا الاطلاق الافرادي الاحوال بقى وما بقى بعد قيدنا وما قيدنا. الجواب لا تصل النوبة الى هذا السؤال اذا الفرد خرج بعد ما انا معنى تسألني تقول لي اكو اطلاق يشمل كلتا حالته. واذا خرج بعد لا تصل الموضع الى الاطلاق الاحوالي ونقول باقي وما باقي اصل الفرد خرج اطلاق احوالي شو وقت يصير اذا الفرد بعد باقي فنقول اطلق اطلاق احوالي ولا. فالخلاصة سيد القوي يقول مخرج احد الفردين بالعبارة الساذجة تقول يمكن رفع التعارض ديما نطلع احد الفردين رأسا ونبقي احد الفردين احد الفردين نبقي واحد الفردين نخرج احد الفردين نقول اصلا مو حلال نخرج برا برا اصلا عن كل شيء لك حلال فرد فرد نبقي هذا تقييد بشكل اخر ويرتفع ما في التعارض تعارض صدق يرتفع يوم يرتفع التعارض قبلي اذا اريد اطبق كل شيء لك على فرد واحد فرد الثاني بعد ما هذا ما راح اطبق عليه وصرت مع تعارض بعد ما اقول وما ذكرته انت يا ايها العراقي ليس باولى. التقييد اللي ذكرته ليس باولى من هذا التقييد الثاني ذاك يرفع تعارض هذا يرفع تعارض ليش ذاك قدمته. هذا ما ذكره السيد الخوئي جوابه شنو جوابه جوابه هذا جواب بسيط ما بيش جوابه بسيط انه احنا يكون فعل فعل الذي ترتفع به شنو المعارضة وبهذا التقييد الجديد لا ترتفع نار ليرتفع لان في هذا الجواب ايش قلنا انطبق كل شيء لك حلال علينا نطبقه في هذا التقييد الجديد نطبق علينا على هذا الفرق فقط واحد دون ذا. فأقول لك فلا طبق على ذاك دون هذا. ليش؟ رجعت هذا على هذا ترجع بلا مرجع. لما نقول طبق على هذا دون ذاك، ذاك يجي يحكي يقول طبق علي دون ذاك. شو ما سوينا؟ شو المعارضة العادية موجودة، كل منهما يعارض الآخر. طبق على واحد معين ليس، ترجع بلا مرجع. على المرجع فقلنا المرجع ما على وجود، فالمعارضة ما ترتفع. ذلك على التقييد الذي ذكر العراقي ترتفع المعارضة لما ترتفع محدود ترجع بلا مرجع. يلزم يومين فن على الذي ذكر الشيخ العراقي؟ لا. ليش؟ لأن كل واحد من الثنين من الإناءين شو نقولهن؟ نخاطبهن، نقول يا أيها الإناءان، ما نعرف نقولهن، ما نقول ترجع واحد، نتنين أكثر. كل منكم حلاله، يعني يشملكم، يشملكم عشان كل شيء لك حلال. ولكن كل واحد منكما مثل شنو؟ اطلاق الاحوال. فمساواة صارت بينات، عدالة صار مولانا. وما تنتقيناهم تحت كل شيء لك على لك اطلاق من احوال اسلمنا، يعني قلنا كل واحد حلال بشرط شرط الاخر. فعدالة ومساواة بعد ما واحد يجي من عده يقول لا ترجح بلا مرجع. اما على هذا البيان الثالث اليوم افترنا كل شيء لك على نطبق على فرد واحد دون واحد. ثاني يجي نطبق عليه يسكت، اللي ما طبقنا عليه شي يقول؟ يقول ليش تركتوني انا فطبق كل شيء لك على علي؟ فالمعارضة اذا موجودة نطبق العبارة. الثالث ما ذكره ايضا من ان ما ذكرته لكم من ان لدليل الاصل من الاصل يا اصل كل شيء لك حلال اطلاقا افراديا. اطلاق افرادي، اطلاق افرادي يشمل هالطرف يشمل هالطرف لهذا الطرف ولذاك وبعد مش اله دليل الاصل. واطلاقا احواليا في كل من الفردين. احواليا يعني شنو في كل من الفردين؟ يعني لحالة ترك الاخر وفعل الاخر. كل شيء لك حلال باطلاقه الافرادي يقول كل واحد حلال، باطلاقه الاحوالي شي يقول؟ يقول ذني اللي قلت كل واحد حلال الان اقول كل واحد على سواء فعلت الاخر ام لا. والمحذور محذور المعارضة كما يندفع برفع اليد عن الاطلاقين الاحواليين معا، يعني اطلاق الاحوال في هذا والاطلاق الاحوال في هذا، كذلك يندفع برفع اليد عن الاطلاق الافرادي والاحوال في احد الطرف الخاص. اذن هذا الطرف نخرج من الاطلاق الافرادي، ما نخلي الدليل. طبيعي اذا خرجنا من الافرادي بعد خرج من الاحوال، بعد احوال ما الى معنى. نخرج هذا الطرف كل شيء لك على نخلي فقط ليش منظر واحد، فاطلاق افرادي ما يكون هذا الواحد الاخر واحوالي هم بالتالي ماكو. اذا افرادي ماكو ما دخل هذا الفرد تحت الدليل اطلاق احوالي ما راح نطلع بالتالي. هو الاطلاق الاحوالي فرع شنو؟ اطلاق الافرادي. يكون الفرد داخل تحت الدليل حتى حينئذ اطلاق احوالي يصير. فاذا خرجنا هالفرد من الاطلاق يعني اطلاق افرادي ما صار فاحوالي ما موجود. فلذلك يقول كذلك يندفع برفع اليد عن اطلاق الافراد والاحوال في احد الطرفين خاصه. فاي مرجح لاحد التقييدين على الاخر، لاحد الدفعين على احد الدفعين عن شنو؟ دفع المحذور يصير دي من قلنا بالشكل الذي ذكره العراقي وبالشكل الذي احنا نقوله. اي مرجح لاحد الدفعين محذور، دافع المحذور من هو التقييد، دفع بالتقييد السابق ليس بأولى من دفع بالتقييد الجديد، ويرد عليه أن المرجح هو، يعني المرجح لتقييد العراقي هذا، أن بتقييد العراقي راح يبقى ماذا؟ كل من الفرد لكن من دون إطلاق أحوالي. هذا ما بيبقى معارضة ماكو، يبقى كل من الفرد لكن من دون إطلاق ماذا؟ أفرادي أحوالي. هذا ما بيبقى كل منهما يسكت، لا يقول أحد وماذا ترجح بلا مرجح، لا يقول هذا خلاف العدالة والإنصاف. لكن على البيان كتيب الثاني راح نبطل واحد ونخرج واحد، لكن الذي خرج فيه يقول هذا خلاف العدل والانصاف معارضته، ويرد على ان المرجح هو ان ما يبقى تحت دليل الاصل تحت كل شيء لك حلف بموجب التقييد الاول، الدفع الاول عن التقييد الاول بموجب الدفع الاول للمحدود ليس له معارض اصلا، ما يبقى شنو يبقى؟ كل من الفردين من دون اطلاق احوالي. هذا ما في بأس، معارضه ما له. لكن وما يبقى تحته بموجب الدفع الاخر الذي يقترحه السيد الخوئي، ها؟ ما يبقى تحت الدليل ماذا؟ فقط واحد. واحد يبقى حينئذ، وهذا له معارض. شنو معارض؟ ذاك الذي يريد من خرجه يقول بلسان حاله، لماذا على خلاف العدل والانصاف؟ ليش ذاك القيتموه وانا اخرجتموني؟ الرابع ان الحكم الظاهري، وهذا عمل السيد الخوئي، لان كان السيد الشهيد لم يذكر ذلك لكن هو له، وهو ان يقام بعل العراقي. فانت اذا طيبت شراح يثبت، شراح يثبت ترخيصان مهتوى في كل من الطرفين، كل طرف الى ترخيص. طب حين عدم نقول نحن نجزم بأن هذين الترخيصين غير مطابقين للواقع، خلاص خلاص خلاص. أكرر أنت يا أيها العراقي قلت نقيد كل واحد، خذ تيجي تقيد شيء صير تقول ترخيص مشروع في الطرف وترخيص مشروع في هذا الطرف، ثبوت هذين الترخيصين نجزم بأن خالف الواقع. ليش خالف الواقع جزما؟ لأن في الواقع لا يوجد شنو؟ ترخيصان مشروطان. أنا إذا سألتك واقع عنه ناش أكو، تقول لي أكو فرد واحد حلال من دون تقييد، الماي حلال من دون تقييد، مو احد الماما والماي حلال من دوني اشتراك وقيد، يعني تحليه تحليه مطلقة، واحدهما حرام وهو الخمر، فرمت عن ما اسمع ذا مطلقة الذي موجود واقعا، اما الحرم المطلقة واما ماذا؟ الحلية المطلقة. اما الحكم الواقع هذا حكم الواقع حلية مطلقة فهو مطلقة، اما ما اثبته انت ماذا اثبته؟ ماذا اثبته؟ اثبت ترخيصين مشروطين، هذا حكم ظاهري مجزم بمخالفته علما للواقع، نجزم بمخالفة علمة للواقع، لأن في الواقع ما أكو ترخيص مشروط. في الواقع قلت يا أكو حلية مطلقة للخمر للمال، لو حلية مطلقة للخمر، أما حلية مشروطة أكو واقعا ما. فهذا الترخيص الذي أثبتناه حكما ظاهريا مخالف للواقع جزما. هذا البيان الثاني الرابع، يعني السيد الشهيد رحمة الله عليه في مقام الجواب شو يقول؟ يقول صدق مخالف جزما، صدق مخالف جزما، صدق تماما. لكن ماذا يشترط في الحكم الظاهري؟ في فعل الحكم الظاهري شو يشترط؟ ماذا يشترط في الحكم الظاهري؟ يلزم أمران، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوك، أحدهما أن يكون الحكم الواقعي مشكوك. ليش يلزم مشكوك؟ لأن إذا ما مشكوك أعلم به، شنو معنى جعله؟ لا معنى لجعله حكم الظاهر. والشرط الثاني أن يكون الحكم الظاهري صالح، أن يكون الحكم الظاهري صالح لتنجيز الحكم الواقعي أو للتعبير عنه. تعال في موردنا، تعال في موردنا، الشرط الأول موجود ولا لا؟ الشرط الأول موجود ولا لا؟ الشرط الأول شنو هو؟ الحكم الواقعي مشكوك، موجود ولا ما موجود؟ لذلك هذا الحكم الواقعي ما عرفت شنو، حرفنا الحلية ما عرفت، كل طرف لما كل إنا لما تعرف الحكم الواقعي ما عرفت مشكوك. ما جعله وهو شنو؟ ترخيص صالح علما. هنا بعد ما إلى معنى تقول صالح للتنجيز، صالح لمن دون للتعذير، يعني صالح لأن يعذرني، يصير سبب للعذر، بل صالح حتى لو كان حرام واقعا أمس أخيرا يعذرني، هذا يصير سبب علما للعذر، يعذرني يكون عذرا لي، صالح لذلك أن يعذر. فكل الشرطين موجود، فيعقل أين إذن جعل الحكم الظاهري. وما يلزم في جعل الحكم الظاهري وجود قيد شرط ثالث. شرط هذا شنو هو الذي يريد يقول السيد القوي، وهو شنو الشرط الثالث الذي يريد السيد القوي؟ شنو هو الشرط الثالث؟ أن يكون الحكم الظاهري شبيه محتمل مطابق في علمه للواقع. هذا ما ثابت انه شرط، منين جبت هذا؟ ما ثابت. الذي يلزم كونه الذي يلزم توفره ما قلنا لا ان يكون الحكم الواقع مشكوك، لا ان يكون الحكم الظاهر صالح للتنجيز او التعديل، وكلاهما موجود. اما الاكثر من ذلك هاي ترى نقطة احنا غافلين عنها، اما الاكبر من ذلك فهو ان يكون الحكم الظاهري محتمل انه يطابق المن ملازم، ملازم نطبق العبارة الرابع ان الحكم الظاهري يجب ان يكون محتمل المطابقة للحكم الظاهري للحكم الواقعي. نقطة او فارزة كيفك نقطة. فإذا كان كذلك أقول والترخيص المشروط ليس كذلك. ليس كذلك عن شنو؟ يعني ما نحكم المطابقة للحكم الواقع. ليش؟ لأن ما هو ثابت في الواقع أن الحرب المطلقة، وهي علما للخبر، أما الترخيص المطلق هاي علما. فالترخيص المشروط أصلا مطابق في الواقع جزما، ويرد عليه أنه لا برهان على اشتراط ذلك في الحكم الظاهري. من جبت هذا الشرط؟ أنه يلزم كونه حكم ظاهري مما يحتمل مطابقته، برهان ما عليه دليل، وإنما يشترط في أمران أحدهما أن يكون الحكم الواقع مشكوكا، والآخر أن يكون الحكم الظاهري صالح لتنجيزه أو التعبير عنه عن الحكم الواقع، وهنا كل الشرطين موجود. الخامس وهو الأخير، وهذا جواب السيد، وهذا جواب السيد وهو الأخير، وهو أن يقال للعراقي احنا خنجاوزه كفى أربعة أجوبة للسيد الأستاذ، احنا خنجاوز نقول للعراقي ايش قلت ايها العراقي، فلنقيد اطلاق كل شيء لك حلال، فيثبت بذلك ماذا؟ فذا قيدنا ترخيصان مشروطان. احنا شو نجاوب؟ هذا جوابنا. نقول ثبوت الترخيصين المشروطين غير معقول. سبحان الله، هذا عجيب. اكرر، نقول ثبوت الترخيصين المشروطين غير معقول، لانه لازم ذلك ان المولى لا يتأثر بشرب الخمر الواقعي، لازم هو شبعه، لازم جعل الترخيصين المشروطين ان المولى لا يتأثر بشرب الخمر الواقعي، ليش لا يتأثر؟ لأن لو جعل الترخيصان المشروطان هذا حلال إذا ترك الذات، هذا حلال إذا ترك الذات. طب أنا تركت الاثنينات، تركت الاثنينات، طب الآن ماذا موجه إلي؟ قل لي الآن ماذا موجه إلي؟ لما تركت الاثنينات في صورة تركت الاثنين، شو يقول المولى؟ أنت مرخص في شرب هذا. هذا حكم ظاهري مو؟ وإحنا قلنا الحكم الظاهري شو يبرز؟ رأينا شو يبرز الحكم الظاهري؟ أن المولى لا يهتم بمن؟ بملاك الحرمة الواقعية بالمثل، يعني بالملاك اللزومي لا يهتم، بملاك حرمة الخمر لا يهتم. الشوربة ما هذا معنى؟ فهنا يقول لي الشوربة يعني ما أثر غير حرمة. إذا كان يقول لي الشوربة هم معنى شنو؟ حكم ظاهري هم يبرز شنو؟ عدم الاهتمام بما؟ بملاك الحرمة. وهذا ليس بمعقول، أن المولى لا يهتم بملاك الحرمة هذا غير معقول، بل اللي معقول ياكو أن المولى يقول ما لازم زايد تهتم اهتمام زائد مولاده، مثل من اهتمام زائد مولاده، مثل فرد إناء أدي إناء واحد أحتمل حرام أحتمل حلال، يعني احتمل ملاك الحرمة موجود احتمل يا ملاك موجود، بس فد واحد من الموجود يا ملاك الحرمة يا ملاك حلوين. هنا يمكن المولى شنو يجعل الترخيص، لازم يجعل الترخيص، ما هو لازمه؟ ان المولى اهتمام زائد بملاك الحرمة ما عنده. هذا معقول. أما في موردنا في العلم الإجمالي مفروض كل الملاكين موجود، اثنيناتهم يعني ملاك الحرمة جزما موجود، ومع ذلك المولى شو يسوي؟ يرخصني في الاثنين، لازم ترخيصني في الاثنين، أنا أصلا ما الاهتمام بمن؟ بملاك الحرمة. وهذا أمر لا يعقل في الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري إنما يعقل متى يعقل؟ لو أبرز أن المولى ليس له اهتمام كبير، اهتمام ضعيف، أما اهتمام كبير ضعيف، هذا معقول، جعل الحكم الظاهر في هذه الصورة معقول. كما مثلت بمن كما مثلت بالإناء الواحد. هنا المولى لمن يجعل الحكم الظاهر بالحلية معناه شنو؟ أن المولى يريد يقول اهتمام كبير بملاك الحر ما عندي. هذا معقول؟ يعني يحتمل ملاك الحر ما أكون يحتمل ملاك الحلية. فالمولى يرجح ملاك الحلية معناه شنو؟ ما إلي اهتمام كبير بملاك الحر. أما إذا فرض عن كلا الإمامين موجود واحد خمر واحد ماء واثنينات من المولى يرخصن فيهن ترخيص مشروع. إذا كلا الترخيصين موجود كل ترخيص وقلنا حكم ظاهري. فمعنى ذلك أن المولى ما إلى اهتمام أبدا بينا بشرب الخمر الواقعي. معناه شيء هل ينشر بالخمر الواقعي أصلا لا يهتم به يعني. وهذا أمر غير معقول. فإن المعقول قاعد أكرر في الحكم الظاهر أن يبرز عدم الاهتمام الكبير بالحكم الواقعي وبالملاك الواقعي، أما يبرز أصل عدم الاهتمام هذا أمر ماذا غير معقول. ومن فكرة العراقي ما لا يلزم أن الحكم الظاهري يبرز شبرز أن المولى أصلا لا اهتمام له. ليش يبرز هذا؟ لأنه على فكرة العراقي راح يصير عندنا ترخيصان مشروطان. فإذا فرض أنه ترك الدنيا لو فرض يعني أنا مرخص في هذا بالفعل ومرخص بذاك بالفعل، ثبوت ذاك الترخيص وثبوت هذا الترخيص شو يعني بالتالي؟ هذان الترخيصان شو يعني بالتالي؟ أن المولى يجوز لي أن أشرب الخمر الواقعي ولا يهتم بمن بملاكه أصلا. وهذا أمر ماذا غير معقول. فالخلاصة الخلاصة الجسار في جوابنا أن الحكم بعد أكرر الظاهري إنما يكون معقولا لو كان يبرز أن المولى اهتمام كبير مائل كما قلت في سورة الشورى البدوية. أما لو كان يبرز أن أصل اهتمام له معقول هذا الحكم الظاهري. وعلى فكرة العراقي يلزم لو تركت الاثنين كلا الترخيصين موجود ولازم ثبوت كلا الترخيصين انهما يكشفان عن من ان المولى لا اهتمام له اصلا بالملاك الواقع بملاك الحرمة. وهذا قلت امر ماذا غير معقول. ماذا في الحكم الظاهر؟ ان الحكم الظاهر المعقول منه ما اذا ابرز عدم الاهتمام الكبير دون ما اذا ابرز عدم الاهتمام رأسا. تطبيق المطلب ان شاء الله الى يوم الاحد يوم السبت ان شاء الله تعطيه. فالى يوم الاحد بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا فيما سبق وين كان؟ فيما يحتاجه طالب العلم. قلنا طالب العلم يحتاج الى بالمولى على راحتك الذي اللي بيعد شغل عنده كذا على راحتك. طالب العلم قلنا يحتاج الى امور. احد الامور اللي ذكرناها فيما سبق الاشتغال المتواصل. هذا امر يحتاجه طالب العلم. وفي اليوم راح اقول ويدخل في ضمن الاشتغال المتواصل مسألة المباحثة. مسألة المباحثة في الدرس وبهذا الزمان تقريبا المباحثة في الدرس ما قلت. يعني الطالب لما يدرس من الضروري أن يتباحث في المادة الذي درسها مع طالب آخر. هسه مناسب مش وقت يتباحث في نفس اليوم الذي يعني درس يا لا مناسب ماذا بعد أيام هذا مطلب آخر، مو بعيد بعد أيام أنا بلاقي لعله أحسن إذا مر السرد فترة لعله أحسن تتكشف إلى المطالب. إنسان المطلب الذي يدرس في يوم نفس اليوم لعله فيه خطأ، لكن وراء مدة قد يتجلى قد. فالمباحثة ضرورية. ليش ضرورية؟ لأن أولا قد الطالب يتخيل أنه فاهم المطالب، كل ما في الحلقة أنا بلاقي فاهمة، إيش وقت يتجلى أني ما فاهم ويكون أتهم بالمباحثة؟ يلا لما نجي نتباحث يتبين أنا فاهم يا مو فاهم، أحد فوائد المباحثة. إذا ما أصبح بناء أنا فاهم أبقى هيكي على عدم فهمي. وفائدة ثانية بيها وهي أنه قد بعض الأحيان الإنسان يدري هو مو فاهم، أنا أدري ما فاهم، لكن أبقى على عدم فهمي نتيجة تهاوني، ما يصير بوقت قد أسأل بعض مرات في أدري مواضع أنا مسجل بيها، هذا مثل لا بد من السؤال عنه، قد ما أنت قوي الأستاذ قد ما أنا أقرأك حتى أستفسر عنه. فبالمباحثة يمكن إزالة ماذا؟ عدم الفهم هذا. ومن جملة ماذا فوائد المباحثة؟ أن الإنسان تترسخ عند المطالب. احنا صحيح قرانة لكن الإنسان ترد مرهم يقرأ خصوصا لمطالبنا الدقيقة، ترد مرة ومرتين هالقد دليل لو يدرس مرتين، لا دراسة مرتين قم على معنى، لكن يحتاج إلى مرور أكثر من مرة فتترسخ بيما بالمباحثة. ومن جملة الفوائد أيضا في المباحثة إنسان يتعلم شلون يدرس وشلون يحكي. ترى إذا واحد بقى هيكي لا درس لا تباحث لا كذا يبقى هيكي، لما يريد يلقي فرد محاضرة في درس يبقى تشوفه على أنه ما يدري شلون يرتب شلون يحكي. وهذا لا تستغرب أنت من عنده، وهي أكو أشخاص من هذا القبيل لما تقول له تعال اشرح احكي ما يعرف يحكي، هو فاهم لعله الرجال دليل، هو رجل يتهم وانا ما يتهم مو قاطع، لكن ما يعرف المطالب شلون يرتبها ويفردها الى الخارج. فالمباحثة تساعد على انه شلون يحكي شلون يرتب. ومن جملة فوائد المباحثة تبادل الافكار، يعني بعبارة اخرى انسان لعله ينقدح في ذهنه بعض مرات لما نتباحث ونحكي اصلا على فرد افكار جديدة تحصل عندي نتيجة ماذا للرد والبدل، ان قلت نتيجة لهذا انا تتلت الي ماذا افكار واراء جديدة وكذا. فالمباحثة تشتمل على فوائد جمة، لكن انسان لما يتباحث يكون يطل المباحثة حق عمات، يعني شلون المباحثة حقها؟ يعني لما اريد اجل المباحثة يكون محضر انا صدق من اول، مو انه ما احضر المطلب والسهل اقول سهل مباحثة مباحثة يلا بسيطة وابقى اصلا يا صاحبي صاحبي وحده يحكي، خصوص اذا كانت المباحثة على صاحبي هذا غالبا ما هيك يصير، يوم اللي على صاحبي انا بعد ما احضر، يوم اللي على احضر هذا ابنه بعد ما راح احصل النتيجة المقصودة من وراء المباحثة. يكون اعتني من المباحثة واقعا احب الواقع كأنه درس اريد ادرس، ذاك الوقت يظهر فائدة المباحثة. واحنا بعض مرات قد نتباحث وقد ما نشوف فائدة نتيجة قصور من عندي انا ما احضر زين، ولذا انا صرت احضر زين الصاحب صرت احضر زين او تعال يلا خلنا شوف المباحثة شنو شنو اثرها ذات الوقت. ومن نعم الله على الانسان ان انسان يحصل مباحث يقوم بحق المباحثة، اذا واحد حصل منها القديم التحافظ عليه وايد واشكر الله عز وجل علينا على هذا تستفيد في ذات الوقت. ولكن هذا نادر الوجود، قليل الوجود هذا كيف ما كان. على اي حال هذه مراحل ادرس من اللوازم، ومن جمله اللوازم ايضا لطالب العلم ضمن المروح، لكن نسمي التذكار ما بس بها ماذا يتوجه له، مساله كتابه الدرس. الطالب لا يكتب الدرس كله، لا اذا صعب كتابه الدرس كله يكتب ماذا؟ النقاط الرئيسيه الذي تحتاج علما الى شرح. هذا جدا ضروري. ليش هذا جدا ضروري؟ اما اولا بالكتابه راح يتبين ان هذا الموضوع انا فاهمه ولا مو فاهمه. انا مجرب نفسي بعض مرات لما اريد استرد موضوع اوصل الى نقطه اتوقف. ليش اتوقف؟ لاجل على انه انا ما فاهم هالماده زين، فلذلك اقوم افكر واراجع بعدين اقوم اكتب. فهذا معناه من خلال الكتابة انسان ماذا يعرف نقاط الضعف الموجودة عنده، اي اول. وثانيا من فوائد الكتابة ان الانسان يتمرن وتصير عنده ممارسة وقابلية على كتابة الدروس. افرض احنا من التبلاط لما نوصل للدرس الخارج ولا ضد من الكتابة ولا وما يصير في الدرس الخارج نحضر بلا كتابة، واللي بيقول لك مو لازم الكتابة في الدرس الخارج ايضا ما اقول لسه دائما بس غالبا ما يعرف هو يكتب او يتهاون يقول لك مو ضروري. شلون مو ضروري؟ درس الخارج من اغلبكم كله اكتب له حتى اراء الاستاذ عدي حتى اتأمل بها بعدين متأملات من درس الخارج تعدني. انت شلون انا اتأمل اذا هاي المطالب انا ما مسجلها؟ اذا الان من هسه انا ما اتبرع عن كتاب درس الخارج الاقي صعوبة. لذلك الطلاب لما يوصلون الدرس الخارج الذي مارس الكتابة قبلا الصعوبة تكون الى ماذا؟ اقل. لكن الذي ما مارس الصعوبة الى تكون اكبر. يريد يكتب هايدي ما ادري شو انا بهني يم الاستاذ اخليه يم الكتابة ما اقدر انا فيه. هاي شو الصعوبة؟ صعوبة ليش؟ انا ما مارس. فأعرفوا كثير من طلبة كذا من هالقبيل وصلوا درس الخارج كذا ما يتمكن يكتب، يقول ارزم اكتب ما يتمكن من ذلك من الكتابة. فالمقصود هاي فائدة ثانية من الكتابة من الان انسان ماذا يتحول. والفائدة الثالثة للكتابة انه راح الافكار اللي درستها انا والمطالب اللي درستها راح تبقى مذكورة لي. انا باشر لما اريد ان اراجع سألان هاي الحلقة اريد اراجع خصوصا في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة هذا كل دقيق كل هذا دقيق. انا في مرة من المرات فكرت انه صار شوي شرح اكتب لهاي الجزء الراحة قلت هذا اوصل لما من الجزء الثاني يعني يكون ماذا كله يكون عند الشرح كله يكون صعب يعني دقيق جدا. المقصود انا بعدين ورا سنة سنتين اكثر اقل لما اريد اراجع الحلقة اذا انا ما اسجل هذه المطالب ما كاتب انا مش اسوي ذا في الوقت لمن استعين هناك؟ واذا اكو وسيلة للاستعانة اذا اكو وسيلة ترى الشرح جديد ان شاء الله بعدين يطلع او غير ذلك مثلا لكن ياخذ من عندي وقت زايد. تراجع هالكتاب وتراجع هالكتاب وتراجع ذا هذا وقت تحوس عليه بينما انت اذا من الاول مرتب هذا هو يحينه اذا ماذا يعينك في الوقت راح تصرف ماذا جهودك في مجالات اخرى وفي دروس اخرى. فالكتابة لها اهميتها ماذا الكبيرة لا تنجلس مو الا تكون الكتابة صدمة مع الدرس ولو ماذا للنقاط الصعب فقط والدقيق، لم يشعر يختلف الناس باختلاف ماذا؟ بالدروس واختلاف الكتب، هذا مطلب آخر. هذا الشيء ثاني همات ضروري لطالب العلم. ومن جملة الأشياء الضرورية لطالب العلم التدريس. يعني أنا لما أدرس كتاب أحاول بعدين أدرس، إذا طلب مني تدريس أعرض نفسي وأقبل ماذا؟ التدريس. لا أقولا على أنه بعض مرتنا الطالب يشعر ضيق وقت أكو عدي، يعني مشغول بهالدرس مشغول بذاك وقاعد يدرس يعني، فهو مشغول لذلك نتيجة انشغالاته ما يتمكن يدرس. هذا غلط كبير، هذا غلط كبير. الكتاب شو وقت ما درس الإنسان منطق درسته يكون أدرسه بعدين، قطر درسته ألفية درسته يكون أدرسها ماذا بعدين، أحاول هذا الشيء. لأن لما أدرس سيطرتي راح تصير أقوى وتترسخ المطالب ماذا أكثر. هي ترسخ المطالب دون يصير بالتدريس بعد، ليه؟ مو بالدراسة، ترى الدراسة درجة ضعيفة ترسخ المطالب، الدرجة القوية اللي بيترسخ هي ماذا؟ التدريس. وفي درس الخارج واحد لما يوصل هذا الحكي اللي بيحكينا هنا ناكو في الحلقة، هذا يكون كل انا واحد زائد واحد يسأل اثنين يكون واضح عندي. بعد الاستاذ خلنا يجي يشرح لك انه فلان ايش قال وفلان ايش، هذا بعد ما يقول لك انت بعد قاري انت يكون، واذا يبين لك اياه يبينه بصوره موجزه. اذا انت ما هي المشكله الذي يلاقوها الطلاب، المشكله الذي يلاقيها الطالب لما يوصل الدرس الخارج ما هاضم السطوع زين، لما ما هاضمها زين يريد يصير بناها شو وقت يهضمها ويتهم هو الدرس الخارج. عشان يصير اذا كنت تهضم ما قاله قرات في كتاب في السطوع انت شلون كنت تهضم ما يقول الاستاذ، يعني يكون ماذا؟ أبذل جهد مرتين، وهذا صعب إنسان يبذل جهد مرتين، فيكون أنا ذهني فاهمهم حتى ذهني ما أتعب بيهم، أتعب ذهني فقط بما يقول الأستاذ وأشوف مناقشات الأستاذ صحيح. فالمقصود التدريس مهما أنت هذا ضروري متى ما عرض على الشخص ما لا التدريس. لو كان أحد الفضلاء عندنا في النجف كان يقول أنه أنا كتاب أخلص ما يصير إلا يكون فشي كان يقول أدرس، سمعني رح يفتش عن تلاميذ، لا هو الشخص إذا صار جيد يجيب تلاميذ بالتالي، فيحاول يعرض نفسه ماذا على معقد عظم. أنا شايف هواية تقول له تعال كذا درس إلى آخر يجذب نفسه، هذا مو صحيح. يعرض نفسه لكن يكون متحقق التدريس ترى همات، مو أنه يصير بناء يقول إيه أقبل افتهم خوض الكتاب لما يطالع قبل الدرس، ما افتهم يملغط الامر ماذا على الطالب بشكل من الاشكال، هذا ما استفدنا هذا الشيء. فعذ نفسك ماذا ولو متبديدة انسان بعض مرات انا امر عبارة اضبطيها ماذا اوقات ايام، عبارة اضبطيها ايام ابقى حينئذ افكر واراجع هذا الكتاب وذات الكتاب وذات الكتاب وإلى أن ماذا أعثر بعد ذلك على ما يمكن أن يستفاد من تلك الكتب. فالمقصود إنسان يكون ماذا لما يدرس صدق. كان أحد إخواننا يقول أنا كنت أدرس أفترض واحد ممعا يقول أنا كنت كان يقرأ يقول أي أقصى ما كان يسوي بلي، كان يقول بلي بلي بلي صار واضح خوف بلي وهكذا يقرأ ويكرر للعبارة ناس يعني هذا ناتج عنه. هو كان يقول هذا كان يجي بالدرس وما يقرأ ماذا محضر أصلا إلى هالدرجة، هيك كان فاهم هو المقصود. هذا هم مسؤولية ما أدري الشرعية وهم ناس يعني شيء، هذا ليش تطلب أنت ماذا هم وقتك وهم وقت التلميذ. فالإنسان لما يريد يدرس يكون ماذا بلي يحضر تحضير كامل، هذا هم ناس من جملة اللوازم. ومن جملة اللوازم أن الطالب ماذا من الأول يصمم على أن يسيطر على العقبات التي تواجهه. لأن إحنا سامعين لكل شيء آفة، وللعلم آفات. إذا كل شيء إلى عقبة واحدة، العلم إلى عدة عقبات، وخصوصا العقبة الذي يمر بها الثالث في حياته بصورة عامة، الضيق المعاش المادي. من الأول يخلق ذهني أنه أنا لمن أجي من بنى أعلانا على الرفاهية، أما الأول يخلق ذهني حتى حينئذ لمن يلاحظ هذا الموقف ليعاني من الضغط الذي يواجهه. وهذا كأنما يا سبحان الله أمر ملازم لطلب العلم فقط والضيق، خصوصا في أوائل طلب العلم. إنسان سقط على أنه ماذا لما يوصل إلى مرحلة قد تلسعزه، لا تنسى المراحل الأولى. كأنما أطب لازم بين أنه واحد طالب علم صدوق، مو صدوق صدوق طلاب العلم ما بعد مرات صدوق يصير. إذا طالب علم شيء صدوق كأنما إحنا راجع شرعان حياة علمائنا، راجع شرعان حياة العلماء. ما من عالم تقرأ وتشوف إلا كان يعاني من الفقر. هذا أمر كأننا لازم. أحاديث ما تتأكد عليه مضمون الأحاديث، خلقت العلم في الفقر والجهل في الغنى. أي كأننا هماتية تفيه يعني إلى مبرراتها، مبرراتها الصحيحة. ما تعني نفر القضية سبحان الله خفية علينا، لا، قضية إلى مبرراتها. لأنه طالب العلم إيش وقت ما تشوفه على أن فلوسه زاد إيش قام يسوي بعد ذاك الوقت؟ اشترى بيت وفتش ورا الدلال بعد، فعل بيت في الدار لبيت. بعد ذلك محل ثلاجة، غسالة، مبردة، فلان فلان، اليوم ماذا اشتريت؟ فكل الزين باتت شنو خربت الثلاجة، فعل رح تفتش ماذا عن مصلح. مصلح يقول هذه الثلاجة تحتاج ماذا إلى مطار، فأروح ماذا أقضي الوقت طيب في أنه إلى أن أحصل ماذا المطار، فهذا في الليلة الثلاجة كاملة الدورة بعد ماذا الغسالة حتى العدة فلوس حتى اللي بيعت فيها ما كان حتى اللي بيعت فلوس هم بالتالي يكون ماذا يفتش. مثلا الآن محمود السلام العذاية على الأدب مو يكون يفتش ماذا تعني نشوف بعض مرة، هم يكون بالتالي يروح وراء الخبز ويروح وراء الفضاء وراء الثلاجة وراء أمر ماذا لازم. هذا غالبا ما قال به علم وانه يحصل فلوس بذلك المقدار الذي تريده انت بعد ماذا يرتيع جدا الذي بعد الثلاجة يجبها أو غير ذلك، فيخلي وقت حين من باب احترام الله شو يسوي من قبل. أما في زمان الشيخ الأنصاري روح ثلاجة أكو اليوم الكهرباء انتفت بعد ما أقدر أطالع، ثلاجة انتفت مال بارد ما أكو، خربة روح دور. هاي الأوقات كان ما تروح على الشيخ الأنصاري هاي علومة الأرمادة قعدت تذهب. أما في ذلك الزمان لم تذهب، فهو هذا الماء الذي موجود ما أدري شنو ماء البير ماء الحار وأشباه ذلك كان ماذا يشربه أو يكتفي به. فيا سبحان الله لاحظنا أكثر التناسب عكسي بين التقدم المادي المعيشي والتقدم ماذا العلم. كلما التقدم المادي ازداد بالعكس تشوف التقدم ماذا العلمي ضعف، والعكس بالعكس. وإن أردت أن تعرف صدق ما أقول راجع التاريخ قبل 100 سنة، شوف العلماء في كل عصر ايش قد كانوا، ايش قد كانوا يتخرجون علماء، ايش قد كان اكو في كل زمان. قبل 100 سنة لاحظ، لكن لاحظ من قبل شنو ايش قد ما ادري 40 50 20 سنة 10 سنين لاحظ تشوف لا القضية ماذا في تراجع، ايش قد عدد المجتهدين عدد العلماء الذي ماذا يتخرجون بلا اشكال بدرجة ماذا ضعيفة. فالمقصود على انه ماذا طالب العلم من الاول فالمصنف على أنه أنا أواجه يكون ماذا المشاكل المعيشية، وخير صلوة له مراجعة حياة العلماء الضرورية. أما استطاع بالحلم أنه حياة علماءنا القدماء خلي راجع. الشيخ الأنصاري شلون عاش، الشيخ الطوسي شلون عاش، خلي راجع حتى نعرف أن بعض علماءنا كان فلوس ما عنده يشتري شمعة لهالدرجة. الشمعة الذي يطالع تحضره يحاول يروح إلمن إلى المرافق في المدرسة حاطين شمعة على الأكاديمة على ما يمكن حاطين شمعة ماذا في التوالية في المرافق حتى ماذا الذي رايح وجاي هو خطية يروح يوقف الناس داخل المرحلة ويجز امتثال ماذا أو يطالع أو يخجل يغمدم الناس ماذا على الرائح والجائي يتنحن أو كذا بناءهم حتى الناس ماذا أن هذا بل يقضي حاجة له هو خطية كان يطالع فيطالع لا تحت الشمعة الذي في التوالية موجودة لا تحت ضوء القمر سبحان الله تحت ضوء القمر يبعد ماذا أو يطالع تشعل ماء مكانا لو قسم من عدم تشوف على انه يأجر نفسه لا للكتابة يكتب اصلا استنساق لا يأجر نفسه ماذا للعبادات هذا مو امر غريب اذا واحد في هذا اليوم حصل له هذا الشيء هذا مو امر غريب عادة العلماء هذا الشيء كانت لا تشوف على انه ماذا عالم اخر ما اكو عندما يشتري حتى يصب ربط نفسه كلش كلش يشتري الأطفال بعد مرات الأطفال عندما في واحد كان ينقل ما أكو عدنا إن يوهم بالقوة هتش يسويهم ما إلى آخره يشبعني أنهم هاتف ألا هو الطلابة هلأت العلم إلى أطفاله ويبقى هو جاء أنا أقول معنى هذه كانت فأنا يكون أطلن على أن هذا بأواجه ماذا هذه المشاكل وإذا طرأت علي هذا المشاكل هذا مفر الأمر ماذا ليس أمرا غريبا ومن جملة الأمور هناك أمور أخرى تأتي تتمتها فيما بعد إن شاء الله اللهم نبذلنا عن نومة الغافلين